وفتح مبين، وحصل المسلمين بسبب خير كثير، ودخل في الإسلام في السنتين اللتين قبل فتح مكة وبعد هذا الخلق أمم لا يحصون، فصار في ذلك فصار ذلك فتحا عظيما وفتحا مبينا، وصار في ذلك خير كثير للمسلمين. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مخرمة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة قال إني لأوقد تحت الخدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر وعن نزعه عن رجل منهم من اصحاب الشجره اسمه اهبال بن اوس وكان اشتكى ركبته وكان اذا سجد جعل تحت ركبته وشادا. هذا الحديث اورد من اجل ذكر هذين الشخصين الصحابيين اللذين بايع رسول الله على الصلاه تحت الشجره. عن نزعه بن زاهر الاول منزع بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان من شهد الشجرة. جاهر جاهر الأسلمي يعني وكان البيع القرآن تحت الشجرة. يقول من هذا أن ذلك الجاء وهو جاهر الأسلمي كان من بيع القرآن تحت الشجرة، ثم أخبر أنه كان يوقد تحت قدر فيه لقوم الأمر الأهلية فنادى مناجر الصلاة بتحريمها ليس مقصود ذلك أن هذا في الحديبية، لأن هذا ما حصل في الحيطة، ولكن مقصود من هذا قوله وكان من بايع الصلاة تحت الشجرة، وهو من جنس ما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع أنه كان من بايع تحت الشجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال كنا نصلي معكم الجمعة وليس للشيطان دون يتضلل. المقصود من فراد ان هذا الشخص كان يعني من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره. يعني الثاني بن اوس ايضا من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره. وكان يشتكي ركبته وكان يضع لها وساد يعني معناها ان ركبته فيها الم، وأنها إذا جاءت من مكان الصلب للأرض اليابسة الصلبة تتأثر، فكان يضع وسادة يعني شيئا لينا. المقصود بالوسادة الفراش، الوسادة هي الفراش الذي يفترشه الإنسان. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهيل بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يؤتوا بسويق فلاقوه تابعه معاذ عن شعبة. ويعني هذا الحديث عن سويد بن النعمان كان من بايع رسول الله تحت الشجرة، يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أوتوا بسويق فلاقوه يعني بأفواههم، والمقصود من ذلك أنه كان من أصحاب الشجرة، هذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا، لأن فيه التنصيص على أن سويد بن النعمان ممن بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. تابعه معاذ عن شعبة. وقال حدثنا محمد بن حاتم ابن وزيع وقال حدثنا محمد بن حاتم بن يزيع قال حدثنا شهداد عن شعبة عن أبي الجمرة قال سألت عائدة بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض المتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. وعن الحديث سألت عائدة بن عمرو عن أبي جمرة وهو نخو بن عمان الضبعي، وهذا صاحب ابن عباس الذي كان كما سبق أن مر في كتاب الإيمان في حديث رفيع بن قيس، وأن ابن عباس قال يعني اجلس معي

فالله ورسوله أعلم. أما وضعنا أشياخنا على عواتقنا لأمر يطيعنا إلا أسألنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما نشد منها خصما إلا تفجر علينا خصم ما نبدي كيف نأتي له. عن عبد الحليف رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان من اهل الحديبيه، وحدث به بمناسبه يعني ما جاء هذه الحادثه والواقعه التي حصلت بين علي ومعاويه رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، وانه لما حصل الكلام حول الصلح حول الاتفاق فحثهم على ان يعني يعملوا بهذا وان يحصلوا على هذا الاتفاق. ثم قال اتهموا الراي في الدين، اتهموا الراي في الدين، ولقد رايت اليوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد امره لرددته. يعني معناه انهم كانوا في الحديبيه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح الكفار على أن من جاء مسلما من الكفار يرد إلى الكفار، ومن جاء من المسلمين فإنه لا يرد، فرأوا أن في ذلك غضاوة ورأوا أن في ذلك ضعف المسلمين، فتأثروا وتألموا وامعظوا وظهر عليهم التأثر، وما عرفوا الحكمة والمصلحة التي ترتبت على ذلك. فهو يقول إن هذا الذي أنتم توقفتم فيه، وقضية يعني الشرف وحصول التحديد ووجود وحصول صلح يعني يحرضهم عليه، وأن في ذلك الخير، ثم مثل بما حصل في الحديبية وأنهم كانوا قبل ذلك لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح كفار قريش، وكان من شروطهم أن من جاء من الكفار ولو كان مسلما فإنه يرد إلى الكفار، وأنه في ذلك غضب عليه فاشتد عليهم ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم وافق أبرم العقد، ولهذا حثهم على ترك الحرب وعلى ترك القتال وأن يتجهوا إلى الصلح، وذكرهم بما حصل في الحديبية من كونهم رأوا أمرا وحصل أمر يعني كانوا لا يرون أن يتم ولا يحبون أن يتم، ومع ذلك صار فيه خير كثير. ولهذا قال اتهموا رأي في الدين، اتهموا رأي في الدين، فلقد رأيت اليوم أبي جندل. وجندل جاء يطلب الرأي من الحديث وهو مسلم ومخلص من الكفار ويريد أن يلحق بالمسلمين، ورفق على الرسول، فلما رده الرسول وهو تأثر وتعلم كيف رد يعني إلى كفار وهو جاء مسلم، ومع ذلك حصل خير كبير، لأن أبا جندل وأبو رقيب لما ما حصل أن الرجل يقبلهم ولا يريد أن يبقوا مع الكفار ذهبوا وصاروا في مكان في تحت البحر، فكان إذا مر عير من كفار قريش اعترضوها، حتى أراد كفار قريش أن الرجلين يقبلهم وأن يأتوا إلى المدينة حتى لا يعترضوا لي بعيرهم، حصل بذلك الخير. فقال يستهم رأي في الدين، نحن رأينا أن هذا في غضابة وأن هذا في مشقة، ولكن حصل بي خير كبير. ثم قال إننا ما حملنا سيوفنا لأمر إلا استسهلنا، يعني معناه أنهم ما حملوا السيوف لأمر من الأمور الجهاد إلا وهم مرتاحون، إلا في هذا الأمر لأنهم ما كانوا مرتاحين، يعني قتال بين الصحابة وخلاف بين الصحابة بين علي ومعاوية، فكان يعني أنه يريد أن لا يحصل قتال وأن لا يحصل حرب وأن يحصل الاتفاق، ويقول أننا كنا ما حملنا سلوكنا في أمر من الأمور إلا ونحن مرتاحون ونحن مطمئنون إلا في هذا الأمر، فما كان مرتاحين لأنه يعني قتال بين المسلمين. وما شدنا خشونا لك فضرت منها، يعني ما يعني يحصل شيء يعني يريدون أن يتخلصوا من شيء فيه مضرة إلا وينفتح عليهم شيء آخر،